إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. إلا بفاتحة الكتاب تفيد الإباحة. إلا أن يقرأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.